أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. باب الوديعة، والأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. وقال تعالى: فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أدي الأمانة إلى من ائتمنه. وأجمعوا على جواز الإيداع والاستيداع، قاله في الشرح: وقبولها مستحب لمن يعلم من نفسه الأمانة لما فيه من قضاء حاجة المسلم ومعونته. باب آخر من أبواب المعاملات، وهو باب الوديعة.